تكرار الجماعة الواحدة بعد الأخرى. فأنا مثلا عم اشتغل في الساعة بدي ركب برغي أو بدي ركب عقرب بسمع الأذان بعلل نفسي أنه شغلة بسيطة سرعان ما أنتهي منها وبقوم بدرك صلاة الجماعة. هذه بصير أحيانا ما هي بسيطة صعبة وطويلة الأمد، فبصير نقاش بيني بين عقلي وبين نفسي انه هذا بتفوتك صلاة الجماعة، اترك الساعة بتلاقيها في ارضها وروح ادرك الجماعة. نفسي بتقلي لا، ولو كان راحت الجماعة بتشوف جماعة تاني. عقلي بيقول بلكي ما وجدنا امام يصلي فينا، انت طالب علم نفسك مو عجبتك انت بتصلي بالناس امام. هذا انا صار معي مدة الى ان فقهني الله عز وجل على الاقل في هذه المسألة، اقتنعت انه كما انه في المجتمع العام لا يشرع الا امام واحد هو الخليفة، كذلك في المجتمع الخاص وهو المسجد لا يشرع الا امام واحد. اقتنعت في هذا. بعد هذا الاقتناع الساعة بيدي وضعتها على الطاولة امامي وانطلق صراعا. نادر جدا جدا بعد ما حملت في نفسي هذه العقيدة الصحيحة ان تفوتني صلاة الجماعة. ولذلك فالقول بجواز الجماعة الثانية هي تصد عن ذكر الله مع الجماعة الاولى. هذا امر واقع ما له من دافع. وانا ربيت في دمشق وكنت ادخل مسجد بني امية بعد صلاة العصر لحضور بعض الدروس هناك، كنت في بعض الاحيان اسمع اذان المغرب وجماعة صلاة العصر لسه ما سلمت، اي من جملة الجماعات صلى الامام الاول الحنفي هذا في زمن الاول، بعدين صار الامام الاول هو الشافعي، بعدين لانه كان الشيخ تاج الدين هذا الرئيس الجمهورية السورية كان مذهبه شافعي، فهو ورث المساجد يصلي الامام الحنفي تبعا للتقاليد التركية العثمانية القديمة. وهو لما كان رئيس جمهورية وشافي المذهب قدم المذهب الشافعي على المذهب الحنفي. فالمهم صلى الإمام الأول في محرابه والإمام الثاني في محرابه والثالث والرابع، أربعة محاريب أربعة أئمة يصلون بصورة رسمية ونظامية في المسجد الأممي الكبير. مع ذلك تستمر الجماعات حتى ندرك جماعة تصلي العصر وأذان المغرب يؤذن. فالقول بجواز جماعة ثانية وإدخالها تحت عموم قولي عليه السلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، هذا فيه تعطيل الجماعة الأولى. ولذلك لا نجد الفرق بين صلاة الجمعة صلاة الجماعة. صلاة الجمعة لأن الناس يعلمون لا تكرر فيغص المسجد بالمصلين. صلاة الظهر يعرفوا أن تتكرر فيكملوا صف أو صفين. هذه الآثار كافية لتنبيه المسلم بصحة هذا القول الذي نقلته لكم آنفا أنه لا جماعة ثانية في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب. وهذا القول مدعم بالسنة العملية، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده إلا جماعة واحدة. وهذا يستنبط باستنباطات دقيقة جدا، منها قوله عليه السلام لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم آمر رجالا فيحطب حطبا ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفس محمد بيده